هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين؟ لا يجوز بناء المسجد على القبور، لا محرابه ولا غيره. يجب أن يفصل القبران عن المسجد، وليكون خارج المسجد، وليكون محل الإمام داخل المسجد، ولا يجب الصلاة في هذا المحراب، ويجب أن يهدم هذا المحراب ويزال، ويكون القبران خارج المسجد، لأن الرسول على يهود النصارى قال اتخذوا القبران بأي مساجد، قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا القبران أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ونهى أن يصلى عندها، الصلاة عندها اتخاذ لها مساجد. هذا المسجد مثلا إذا ثبت المحراب على القبرين يهدم المحراب ويكون القبران خارج المسجد، أو ينبش القبران ويقال وفاتهما من المقبرة، إذا نبش وأزيل صار المحراب في محلهما فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى مسجده في محل قبور وخرب ونحل، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور وقبور مسلم تنبش، وبالخرب أن تسوى، وبالنخل أن يقطع، ثم بنى مسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا دعت الحاجة إلى محل فيه قبور نبش في قبور، ونقلت وفاتها إلى المقبرة العامة أو إلى محل آخر، وبنى المسجد عند الحاجة إلى نبش القبور. ولا سيما إذا كانت قبور غير مسلم نبش فيه تنبش، أما قبور المسلمين فلا تنبش، في المسجد يتلس مكان مناسب ليس فيه قبور وإذا في المسجد. لكن لو دعت الحاجة إلى نبش بعض القبور توسعة المسجد لأن مكانه مناسب وليس هناك مكان أنسب منه، فدعت الحاجة إلى نبش بعض القبور فلا مانع من أن تنبش وتنقل رفاتها إلى محل مناسب إلى مقبرة عامة بتوسعة المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.